حب الحجازية أبلى العظام، والحب لا يعلق إلا الكرام. سيدتي سيدتي إنه ليس لما بالعاشقين اكتتام. سيدتي سيدتي إنني أعجز عن حمل البلايا العظام. سيدتي سيدتي فاسمعي دعوة صب عاشق مستهام.